الرحيم. الثانية قوله تعالى سكرا، السكر ما يسكر، يعني الأصل هو مصدر، سمى ما يسكر باسم المصدر. نعم سكرا سكرا. نعم هذا هو المشهور في اللغة. قال ابن عباس نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر وأراد بالسكر الخمر، يعني وأراد يعني ربنا سبحانه وتعالى بقوله سكرا يعني الخمر، طبعا والله أعلم بمراده. نعم وبالرزق الحسن جميع ما يؤكل ويشرب حلالا من هاتين الشجرتين، يعني اللي هي النخل والعنب. وقال بهذا القول ابن جبير والنخعي والشعبي. ابن جبير يعني سعيد قاتل الله الحجاج يعني وقتله الله، يعني قال له لسعيد ابن جبير قال له أنت شقي ابن كسير. نعم وقد قيل إن السكر الخل بلغة الحبشة، إن السكر الخل معنى سكرا يعني تتخذون من هاتين الشجرتين خلا. نعم السكر الخل بلغة الحبشة، لكن القرآن عربي. نعم وإن كان في كلمات غير عربية لكن قليلة. نعم والرزق الحسن الطعام، والرزق يعني وقد قيل إن السكر الخل والرزق الحسن، عد محلك، عد محلك معلش، ومحله مع كتاب معهما. نعم وقد قيل إن السكر رابع خامس سطر. نعم السطر الخامس وقد قيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قيل إن السكر الخل بلغة الحبشة. نعم وما في معنى يعني أن يكون القرآن ولو بغير لغة القرآن بغير لغة العرب، لأنه استعمل في القرآن بكلمات غير عربية. نعم مثل كبار عجاب. نعم سندوس. نعم والرزق الحسن الطعام. نعم وقيل السكر العصير الحلو الحلال. نعم وسمي سكرا لأنه يعني هذا جواب لسؤال مقدر، طالما العصير الحلو الحلال ليس سمى سكر، فقال وسمي سكرا لأنه قد يصير مسكرا إذا بقي. نعم فإذا بلغ الإسكار حرم. قال ابن العربي أسد هذه الأقوال قول ابن عباس، يعني نزلت الآية قبل تحريم الخمر. نعم ويخرج ذلك على أسد يعني من السداد، يعني ما يصيب المراد هذا. نعم ويخرج ذلك على أحد معنيين. نعم إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر. نعم وإما أن يكون المعنى أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ما حرم الله عليكم اعتداء منكم. اعتداء منكم، نعم. وما أحل لكم اتفاقا أو قصدا إلى منفعة أنفسكم. نعم. صحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون منسوخة الآية. نعم. فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء، يعني تعليل على أنها منسوخة. نعم. وتحريم الخمر مدني. نعم نعم. قلت فعلى أن السكر الخل أو العصير الحلو لا نسخ، أي ما في نسخ، وتكون الآية يعني على من قال هي الخل أو العصير الحلو يعني الشراب. نعم. وتكون الآية محكمة. نعم. وهو حسن، يعني لا بأس بهذا. يعني قال ابن عباس الحبشة يسمون الخل السكر، هذا تأكيد على تأييد الشيء لمعنى السكر الخل. نعم. إلا أن الجمهور على أن السكر الخمر، يعني كل يقول السكر الخمر ما يسكر يعني. منهم ابن مسعود وابن عمر وأبو رزين والحسن ومجاهد وابن ليلى والكلبي. قال منهم، معناته أكثرهم، لكن منهم هؤلاء هذا العدد ما شاء الله. نعم. وغيرهم ممن تقدم ذكرهم. نعم. كلهم قالوا السكر ما حرمه الله من ثمرتيهما، يعني النخل والعنب. نعم. وكذا قال أهل اللغة السكر اسم للخمر وما يسكر، وأنشدوا بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر. قال بئس الصحاة جمع صاحي يعني، وبئس مشكلين الشرب شربهم، لا الأولى وبئس الشرب شربهم. ربي قال سبحانه وتعالى هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب، يعني شرب لها ما تشربه ولكم ما تشربونه. نعم. والرزق الحسن ما أحله الله إذا جرى فيهم المزاء، يعني شيء يسكر مثل الخمر، يعني بئس الصحاة إذا جرى فيهم ما يسكر، يعني يفقدون عقولهم يعني، ويهزون ويتون بما لا ينبغي. نعم. والرزق الحسن ما أحله الله من ثمرتيهما. نعم. وقيل إن قوله تتخذون منه سكرا خبر، هلا كلام يعني كلام جديد لا تفسير الآية. وقيل إن قوله سبحانه تتخذون منه سكرا خبر، لكن معناه الإنشاء الذي هو الاستفهام بمعنى الإنكار، يعني وإن لكم ومن ثمرات النخيل والأنعام تتخذون، يعني الله من عليكم بها، تتخذون منه سكرا يعني عتب يعني. نعم. أي أتتخذون منه سكرا، يصير يعني أتتخذون الهمزة يعني للإنكار يعني. وتدعون رزقا حسنا. نعم. الخل والزبيب والتمر. نعم. يعني تكون هذه الأشياء الكرم والعنب تتخذون منه الخل والزبيب والتمر. نعم. كقوله تعالى فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون؟ نعم. الله يعني آية تمثيل تنظير للآية فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون يعني استفهام إنكاري يسمونه. نعم. وقال أبو عبيدة السكر الطعم، الطعام يعني تتخذون منه سكرا، يعني طعام تأكلونه. نعم. يقال هذا سكر لك أي طعم. نعم. وأنشد جعلت عيب الأكرمين سكرا، يعني هذا يعني يقبح على من يعيب الأكرمين ويكثر من تعييبهم، فقال له يعني مثل الطعام، شو أكل وشرب الكلام عليهم على هؤلاء. بالعكس مثل ما قالوا عار علينا وقبيح ذكري أن نجعل الكفر مكان الشكر، يعني دائما بيتمك مثل الأكل يعني عيبهم، جعلت عيبهم أكل وشرب، ما بينزل يعني من فمك تعيبهم، يعيب عليه تعيبهم. نعم. فالشاهد أنه سكرا طعاما. نعم. أي جعل ذمهم طعما. نعم. وهذا اختيار الطبري أن نعم. السكر ما يطعم من الطعام. نعم. وحل شربه من ثمار النخيل والأعناب وهو الرزق الحسن. نعم. لكن يعني وهو الرزق الحسن، لكن ربي قال ورزقا حسنا، قال وهو الرزق، يعني هذا عطف، تتخذون منه سكرا ورزقا، وهذا عطف، والأصل بالعطف أن يقتضي التغاير، يعني معنى جديد، هيك الأصل فيه، إلا إذا بدنا نقول يعني عطف تفسير، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم أو جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الحقيقة الدين هو الخلق يعني. نعم. فاللفظ مختلف والمعنى واحد. فاللفظ مختلف والمعنى واحد، لكن قلنا الأصل بالعطف التغير يعني يأتي بمعنى جديد. نعم. مثل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. أشكو بثي مثل إنما أشكو بثي وحزني، هو الحزن هو الحقيقة، البث والحزن كل شيء وحده، يعني قال مثله البث، شو البث؟ يعني الإنسان يحزن ويجد في نفسه ما يؤلمه ما لا يستطيع كتمه، هذا البث. والحزن الحزن، لكن لا، البث أشد وأشد على صاحبه من الحزن، لذلك قال بثي وحزني. نعم. وهذا حسن ولا نسخ. نعم. إلا أن الزجاج قال قول أبي عبيدة هذا لا يعرف، يعني شو عيب الأكرمين سكر، منين جايب هذا؟ قال لا يعرف. نعم. وأهل التفسير على خلافه. نعم. ولا حجة له في البيت الذي أنشده، يعني جعلت عيبة. نعم. لأن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس. إيش وتتخمر؟ يعني أنها مين؟ يعني من قلنا نقول جعلت عيب الأكرمين سكرا، يعني عندما تعيبين يعني جعلت عيب الأكرمين مثل السكر تنسري فيه، يعني جعلت عيب الأكرمين سكرا، يعني شيء تتلذذين فيه. نعم. بيبقى سكر مفهوم. طيب إن شاء الله. نعم. وقال الحنفيون المراد بقوله سكرا ما لا يسكر من الأنبذة، والدليل عليه أن الله سبحانه يعني وتعالى النبيذ يعني ما ينبذ ما يوضع يعني مثل عنب أو غيره. نعم. وهذا كثير لما كان يستعمل عند أهل دومة. أهل دومة كانوا مشهورين قبل البندورة، ألعوا الكروم كلها واستبدلوها بالبندورة. قبلها كانوا يتخذوا الأنبذة هي يعني ربما بعضها يعني يصل لحالة يعني يأخذ من العقل يعني بعضهم، وذكر عن نفسه بعض المشايخ يعني كان مدعو بدومة، قال جيت على البيت والله ما شوف حالي إلا روم سيارة سيارة طقل منه يصار. هذا موسى يعني بأوله لسه ما أزبط، إذا أزبط صار حرام، لكن بباديه فقال أكترت شوي لقيته لذيذ طيب. فلما وصلت على البيت لقيت حالي عم روح من سيارة سيارة هيك ما عم يتزم بمشيه، يعني هذا هو تكلم عن نفسه يعني. نعم. كنا بالمعهد قاعدين يعني عم نفطر فذكر هذا. نعم. والدليل على هذا يعني سواء كانوا حنفية ليش قال الحنفيون وغير الحنفية يعني بقوله سكر ما لا يسكر من الأنبذة، وهذا حلال ما في شيء. نعم. وهذا يعني بدنا ننتبه كمان يعني هذا لما بيكون منبوذ يعني في كحل يعني بلاوي مثل ما بيقولوا، مو معناته لما كان في كحل يعني صار يعني سكر خمر وحرام، لا لا يعني البعض ربما قال هذا، لا لا ما في شيء أبدا، هو هذا شوية لبن يحمضه بيملو كحل كشكي لما بتحطها تخمره بتلاقي مليئة مو قليل من الكحل كحول. نعم. أما كل شيء في كحول نحرمه هاي مشكلة. نعم. فسكر ما لا يسكر من الأنبذة. نعم. والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بما خلق لهم من ذلك. نعم. ولا يقع الامتنان إلا بمحلل بحلال يعني لا بحرام. نعم. فيكون ذلك دليلا على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ. نعم. فإذا انتهى إلى السكر لم يجوز يعني إذا أزبد. نعم. وعضد هذا من السنة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم الله الخمر بعينها والسكر من غيرها. يعني الخمر بعينها والسكر يعني قبل أن تسكر يعني هذا مثل ما قالوا سكرا ما لا يسكر. نعم. وبما رواه عبد الملك بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الركن ودفع إليه القدم. يعني ركن الحجر، والركن هي الكعبة إلى أربعة أركان، لكن عندما يطلق الركن ركن الحجر يعني. نعم. رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الركن ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه. فرفعه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفع إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يطوف، والذي يطوف يعني يتعب، قدم له هذا يعني من سيدنا النبي اللهم صل عليه. نعم. ف فوجده شديدا فرفعه إلى فيه عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ منه إبله فوجده شديدا. شو معنى شديدا؟ من يعني في لذعة صغيرة، لذعة يعني من قول لحنا، هذا معنى شديد، يعني حامض منيح يعني. نعم. فرده إلى صاحبه. نعم. فقال له حينئذ رجل من القوم، يعني حينئذ حين رده. نعم. يا رسول الله أحرام هو؟ فقال علي بالرجل فأتي به. علي بالرجل الذي رد عليه القدح. نادوله نادوله. نعم. فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فقضب. فقطب عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ منه حط، جعل معه ماء ثم دعا بماء، هاتوا ماء صبوا فوق العصير، يعني هذا فوق النبيذ، لما شربوا هيك اللهم صل عليه قطب، يعني كأنه ما أعجبه فقطب. ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية، اغتلمت يعني كأنها صارت إلى الغلمة، الغلمة يعني الإنسان يعني يذهب عقله. نعم. إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالمتن، يعني حدها، المتن أعلى شيء والحد بيكون أعلى شيء، فاكسروا متونها يعني حدتها بالماء صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي أنه طبعا هي ما أزبدت، يعني هي ما زالت يعني شرابا وقبل الإسكار هذا كله. نعم. وروي أنه هذا نبيذ بسموه نبيذ، يعني شيء منبوذ بالماء. نعم. حلال. نعم بس ما لم يزبد. نعم. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان ينبت، مو يعني يزبد يعني شاف هيك بعض فقاعات أزبد، لا يزبد يفور يعني. نعم. نعم. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له فيشربه ذلك اليوم. يعني ما يخليه طويل. نعم. يعني بالإناء ما يتركه يطول، خاصة الحجاز بلاد حارة. نعم. فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث، يعني هذا النبيذ سقاه الخادم إذا تغير، صار في شيء مال يعني لأن يزبد، يعني صار في له لذعة، لذعة نسميها لحن. نعم. ولو كان حراما ما سقاه إياه. نعم. قال الطحاوي وقد روى أبو عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب. والسكر يعني الخمر بعينها يعني المتخذة يعني من التمر أو من العنب، يعني هي والسكر من كل شراب، أي شراب يعني نبذته أي شيء إذا وصل إلى حالة يسكر فيها صار حرام، يعني مو شرط يكون من العنب أو من التمر النخل. نعم. الحشيش مو مثل الخمر. إذا بالعقل هو ما بيذهب بالعقل، بخدر العقل، هو ما يذهب بالعقل، يعني تخدير للعقل، يعني مثل القات تبع اليمنية. اليمنية يعني تقريبا 99 منهم كله يعني يأخذ هذا القات، يعني ويستعينون به، يعني يظنون على قضايا حوائجهم كلهم. تلاقي اليمنية رائعين بالمعنوم، تلاقي بحطها هيك طرف شفته والقات، يعني ما بنقول عنه حرام هذا، لكن مكروه. نعم، حتى يقدمونه على مؤنة المرأة لازم يكون عنده قات. نعم. خرجه الدارقطني أيضا. نعم. ففي هذا الحديث وما كان مثله أن غير الخمر لم تحرم عينه كما حرمت الخمر بعينها. نعم. طبعا لما نقول حشيش مو على الإطلاق يعني مكروه، إذا كتر منه الإنسان ذهب عقله ولا يجوز عندها. نعم نعم. قالوا والخمر شراب العنب لا خلاف فيها. ومن حجتهم أيضا ما رواه شريك بن عبد الله، حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون أنه قال قال عمر بن الخطاب إنا نأكل لحوم. نعم. إنا نأكل لحوم هذه الإبل وليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذ. يعني أنت ما نقول الكازوز، يعني أفضل من الكازوز هذا، يعني في حموضة في شيء يعني يعني يثيب يعني بعين على الهضم يعني. قال شريك ورأيت الثوري يشرب النبيذ في بيت خير أهل زمانه مالك بن مغول. الثوري سفيان الثوري يعني. نعم. والجواب أن قولهم أن إن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده ولا يكون امتنانه إلا بما أحل، يعني ولا يكون امتنان، هلا ادعاء يعني، ان قولهم ان الله سبحانه وتعالى امتن على عباده ولا يكون امتنانه الا بما احل فصحيح، لكن بيد تفضل بيد انه يحتمل ان يكون ذلك قبل تحريم الخمر. ايوه كما بينا، فيكون منسوخا كما قدمنا. قال ابن العربي إن قيل كيف ينسخ هذا وهو خبر، يعني والخبر لا يدخله النسخ، يعني الخبر ما صح في جوابه صدق أو كذب. نعم، وليس حكما. نعم. قلنا هذا كلام من لم يتحقق الشريعة. نعم. وقد بينا أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقي، ثم أنه مالكي ابن العربي مالكي والشيخ مالكي، شوف يعني يتبع الحق ما شاء الله. قال كلام من لم يتحقق الشريعة، أنه الخبر، لأنه مو الخبر دائما على ظاهره خبر، قد يكون خبر ومعناه الإنشاء. نعم نعم. وقد بينا أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقي أو عن إعطاء ثواب فضلا من الله فهو الذي لا يدخله النسخ. نعم. فأما إذا تضمن الخبر حكما شرعيا فالأحكام تتبدل وتنسخ. نعم. جاءت بخبر أو أمر. نعم. ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ، وإنما يرجع إلى ما تضمنه. ما تضمنه اللفظ يعني. فإذا فهم هذا خرج عن الصنف الغبي الذي أخبر الله تعالى الذي أخبر الله عن الكفار فيه بقولهم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. شغلة يا الله كبيرة يعني. يعني هذا ينبغي ألا يقال يعني. نعم. المعنى أنهم جهلوا أن الرب يأمر بما يشاء ويكلف ما يشاء ويرفع من ذلك بعدله ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب. نعم الأصل يعني. نعم. قلت هذا تشنيع شنيع. يعني تشنيع شنيع يعني على قولهم وإذا قالوا إنما أنت مفتر يعني. نعم. هذا تشنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفار. نعم. يعني نعم ما يقال لأبي بكر يعني للعربي يعني. هذا الأصل في يعني الكفار الذين قالوا، أما مثل الكفار يقوله بعض العلماء مشكل يعني. نعم. والمسألة أصولية وهي أن الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز يعني الأخبار التي تتضمن الأحكام الشرعية صارت بمثابة الإنشاء، هل يجوز نسخها أم لا؟ نعم. اختلف في ذلك. والصحيح أو ما قال الأصح، والصحيح جوازه يعني غيره خطأ يعني. وهذه يعني الآية تتخذون منه سكرا، هذا تتخذون إخبار لكن يتضمن الحكم يعني حكما بأنه كان حراما. نعم. وبعدها نسخ. نعم. والصحيح جوازه لهذه الآية وما كان مثلها، ولأن الخبر عن مشروعية حكم ما يتضمن طلب ذلك المشروع. نعم. وذلك الطلب هو الحكم الشرعي الذي يستدل على نسخه. نعم. الله أعلم. يعني الطلب ما بقى يعني اللي بقابل الخبر. نعم. وأما ما ذكروا من الأحاديث فالأول والثاني ضعيفان، لأنه عليه الصلاة والسلام قد روي عنه بالنقل الثابت أنه قال كل شراب أسكر فهو حرام، وقال كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال النسائي وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل. نعم. وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة. وبالله التوفيق. نعم. يعني ما يعني ما بده اللي جاب الحديثين ما بده استدل بها يعني. نعم. وأما الثالث وإن كان صحيحا فإنما كان يسقيه للخادم على يعني التالي قال وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له فيشربه ذلك اليوم، فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاه الخادم. هذا رواه مسلم الحديث. نعم. وأما الثالث وإن كان صحيحا فإنما كان يسقيه للخادم على أن فإنه ما كان يسقيه للخادم على أنه مسكر. على أنه مسكر، وإنما كان يسقيه لأنه متغير الرائحة. نعم. وكان طبعا الشيء عندما ينبت تتغير ريحته. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الرائحة فلذلك لم يشربه ولذلك تحيل عليه أزواجه في عسل زينب بأن قيل له إنا نجد منك ريح مغافير، يعني ريح منكرة، فلم يشربه بعد. وسيأتي في التحريم. بس ما يعني ما وصلت، يعني ما أزبدت، ما وصلت يعني التحريم، يعني بصير فيها لدعة، نسميها لدعة قوية يعني. نعم. نعم. وأما حديث ابن عباس فقد روي عنه خلاف ذلك من رواية عطاء وطاووس ومجاهد أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. ورواه عنه قيس بن حبتر، وكذلك فتياه في المسكر قاله الدارقطني. والحديث الأول رواه عنه عبد الله بن شداد وقد خالف الجماعة فسقط القول به مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما ما روي عن عمر من قوله ليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذ فإنه يريد غير المسكر. هذا هو. نعم. بدليل ما ذكرنا. وقد روى النسائي عن عتبة بن فرقد أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبيذ الذي شربه عمر الخطاب عمر بن الخطاب قد خلل. شيء ثاني هذا أنه النبيذ يعني يزبد ويرغي ويرتفع، بعدها يترك فتخمد ثورته فيصير خلا، عندها يصير حلال. لذلك قالوا وما شيء إذا فسد، يعني يفسد الخمر، يعني كيف يفسد، يعني يصير خلا. لذلك يعني كانوا بالميدان وهذيك النواحي أفضل ما يشترون الخل يشترون من التيامنة من بياعين الخمر. ليش؟ لأنه خمر يعني يأخذون العنب مرة واحدة وخيار العنب، أوقات بينسى الخمر، هذا الخمار بينسى الخمر، بينسى النبيذ، يزبد أو ينسى الخمر، يعني إذا أزبد فبينسى بيرجع بلاقي صار خل انتزع بيشتروه. ذلك قال وما شيء إذا فسد تحول غيه رشدا، الغي مقابل الرشد الفساد، يعني زكي الأصل والده ولكن بئس ما ولده. نعم. فسيدنا عمر قال قد خلل، يعني الخمر فساد، يعني صار خل. نعم. قال النسائي ومما يدل على صحة هذا حديث السائب. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب قال الحارث عليه. قال الحارث ابن مسكين ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، هو ما قال، هذا بيسموه طرق تحمل الحديث، من جملتها يعني يقرأ وأنا أجيزه، يعني كأنما أنا أقرأته. فهذا قال، فقال الحارث قراءة عليه، مو هل قال يعني قراءة عليه، يعني كأنه هو الذي قاله. نعم. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء. الطلاء شو الطلاء؟ هذا بيقولوا يعني بيقولوا عليه الطلاء. يعني أنا حكيت مرة يعني كلمة الطلاء يعني فيها إشكال، فيه قطرب له مثلثات يقول طرفون كحيل نطلع الطلاء، طرفون كحيل نطلع، والخمر قل فيه الطلاء، وطلية من الطلاء جيد الفتى المذهب. ثلاثة هذولي، فالطلاء والخمر قل فيه الطلاء، أما طرفون كحيل نطلع للطلاء طلاء، أن الطلاء طلاء يعني هذا طرف كحيل الطلاء، والخمر قل فيه الطلاء، وطلية من الطلاء جيد الفتى المذهب. نعم، فطلاء هذا الطلاء اللي هو الخمر، فزعم أنه شراب الطلاء. نعم، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكرا جلدته، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تام، وقد قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير والخمر، والشعير والخمر ما خامر العقل. وقد تقدم في المائدة كله يعني إذا تخمر، أما إذا نبيذ هذا ما يتخمر لكن مليء بالكحول. نعم، فإن قيل فقد أحل شربه إبراهيم النخعي وأبو جعفر الطحاوي، وكان إمام أهل زمانه، وكان سفيان الثوري يشربه، قلنا: ذكر النسائي في كتابه أن أول من أحل المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي، وهذه زلة من عالم. شوال المسكرة، نعم، يعني أزبدت. نعم، وهذه زلة من عالم، وقد حذرنا من زلة العالم. زلة العالم، زلة العالم. نعم، وصنفان من الناس إذا صلحا صلح العالم، وإذا فسدا فسد العالم: العالم والحاكم. نعم، ولا حجة في قول أحد مع السنة. مع السنة. نعم، وذكر النسائي أيضا: ما منا إلا رد ورد عليهم، ما قال إمام مالك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحل شربه يعني شرب الخمر، يعني عم يسمي نبيذ لكن أزبد صار خمرا. يعني دائما سواء قلنا ذا في كتابه أن أول من أحل النساء يعني. نعم، وذكر النسائي أيضا عن ابن المبارك أنه قال: لكن ما احنا يعني بدنا ننظر يعني بالكلام والخبر، يعني لما قال أحل من الأنبذة، أحل من المسكر، أو أحل المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي، إيه عندما أحله هو بما يستدل بالحديث الذي روي، يعني معناتها كسره بالماء ما مطلقا أحله، لأنه شو دليله بهذا؟ يعني كسره في الماء يعني. نعم. وذكر النسائي أيضا عن ابن المبارك أنه قال: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم. نعم. قال أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله. رجلا أطلب لي. أطلب. ما رأيت أي رجلا بص أي قلبي أي مو بصري. رجلا أطلب. رأيت. رأيتك عالما. نعم. ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك في الشامات ومصر واليمن والحجاز. نعم. وأما الطحاوي وسفيان لو صح ذلك عنهما لم يحتج بهما على من خالفهما من الأئمة في تحريم المسكر مع ما ثبت من السنة. نعم. على أن الطحاوي قد ذكر في كتابه الكبير في خلاف ذلك. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد له: قال أبو جعفر الطحاوي: اتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد شافع. اتفقت الأمة. نعم. فهو خمر. أيه. مستحله كافر. نعم. واختلفوا في نقيع التمر إذا غلى واختلفوا. نعم. واختلفوا في نقيع التمر إذا غلى. قال اتفقت الأمة واختلفوا في نقيع التمر إذا غلى وأسكر. قال: فهذا يدل على أن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب غير معمول به عنده، لأنهم لو قبلوا الحديث لكفروا مستحل نقيع التمر. نعم. مستحل نقيع التمر يعني إذا لم يزبد يعني. نعم. لأنهم لو قبلوا الحديث لكثروا مستحل نقيع التمر، فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرمة غير عصير العنب الذي قد اشتد وبلغ أن يسكر يعني أزبد. نعم. قال: ثم لا يخلو من أن يكون التحريم معلقا بها فقط غير مقيس عليها، أو يجب القياس عليها يعني العنب يعني. نعم. فوجدناهم جميعا قد قاسوا عليها نقيع التمر إذا غلى وأسكر كثير، وكذلك نقيع الزبيب. نعم. قال: فوجب قياسا على ذلك أن يحرم كل ما أسكر من الأشربة. كل ما أسكر من الأشربة. نعم. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر حرام. نعم. وأستغني عن سنده لقبول الجميع له. نعم. وإنما الخلاف بينهم في تأويله، فقال بعضهم: أراد به جنس ما يسكر. نعم. وقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده، كما لا يسمى قاتلا إلا مع وجود القتل. نعم. قلت: فهذا يدل على أنه محرم عند الطحاوي لقوله: فوجب قياسا على ذلك أن يحرم كل ما أسكر من الأشربة. وقد روى الدارقطني في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الله لم يحرم الخمر لإثمها وإنما حرمها لعاقبتها، فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر. قال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة. أنا قالت سيدة عائشة: إن الله لم يحرم الخمر لإثمها وإنما حرمها لعاقبتها، فكل شراب، لكن قالت شراب، أما الحشيش فهو شراب، هي المشكلة يعني. لكن قالت يكون عاقبته، لكن عاقبته أشد من الخمر أحيانا، نسأل الله العافية. نعم نعم. قال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة. في ناس طبعا قالوا حرام. نعم. وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة، وإذا اختلف الناس في الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما روي عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يسكر كثيره، فللقوم ذنوب يستغفرون الله منها، وليس يخلو ذلك من أحد معنيين: إما مخطئ أخطأ في التأويل على حديث سمعه، أو رجل أتى ذنبا لعله أن يكثر من الاستغفار لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حجة الله على الأولين والآخرين من هذه. يعني ملخص الكلام كما ذكرت يعني في أول الكلام، يعني كل عصير كل نبيذ يعني أزبد صار فيه لذة هذا حرام صار، أما إذا لم يزبد هذا ما نبيذ ما بيضر شيء إن شاء الله. نعم. وقد قيل في تأويل الآية: إنما ذكرت للاعتبار. أي من قدر على خلق هذه الأشياء قادر على البعث، وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت الخمر حلالا أو حراما، فاتخاذ السكر لا يدل على التحريم، وهو كما قال تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والله أعلم. اتخاذ السكر مثل ما قال لا يدل على التحريم، يعني مثل ما ذكر مو اتخاذه على كونه خمرا، إلا اتخاذه على كونه خمرا لأجل أن يتخلل. قل فيهما إثم كبير ومنافع، يعني منافع يكون خلا ننتفع به، يعني يكون حلالا. نعم. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.